بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، طيبتم وطاب مشاكم وتهوأتم من الجنة منزلا. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل هذه الخطى لي ولكم في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع العبادات البدنية، وما زلنا مع الصلاة وما يتعلق بها من أحكام وتشريعات فيها لفتات ومعاني تربوية إيمانية ما أحوجنا إليها على طريق التربية والإعداد. اليوم نتكلم عن سجود التلاوة، وإن اتسع الوقت يعني نأخذ بعض المعاني الأخرى المهمة. سمي بذلك لكونه يعني سجودا للتلاوة، أو أن التلاوة سبب له، وفي الحقيقة يعني فيه لفتات ولمحات رائعة تحتاج يعني منا إلى هذه الوقفة. قالوا هي سجدة كهيئة السجود المعروف يسجدها المؤمن عند تلاوة واستماع آية من آيات السجود من القرآن العظيم، والتي ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى. أشاروا إلى فضله كما يعني صح في حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر بالسجود فسجد فله يقول يا ويله يعني عن نفسه، ويشير إلى ابن آدم: أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وفي رواية: فأبيت فلي النار. نعم، ورد أحاديث كثيرة في فضل السجود على الجملة، تتحدث عن السجود على الجملة يعني فيما معناه يعني الصلاة ككل بفرضها وبنفلها، وكسجود التلاوة وكسجدي السهو والشكر إلى آخره، يعني جملة تدخل ضمن هذه المعاني العامة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في البعث والشفاعة، الحديث مشهور الطويل، وفيه: حتى إذا أراد الله عز وجل رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله عز وجل فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأخرج مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يدخله الجنة، قال: عليك بكثرة السجود، يعني كلام عام، يعني عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كذلك في حديث ربيع الإسلامي: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا يعني يدخل من جملتها سجود التلاوة. حكم سجود التلاوة حكمه شرعا، نقل الإجماع على مشروعية سجود التلاوة، نقل الإجماع من غير واحد من أهل العلم على مشروعية سجود التلاوة بالأدلة السمعية من القرآن والسنة. من القرآن: فاسجدوا لله واعبدوا، وهذه واضح. فاسجد واقترب، أيضا هذه واضح. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. فيعني هذا من أدلة السنة على مشروعية سجود التلاوة. واختلف أهل العلم في حكمه، هل هو واجب أم مستحب؟ يعني هو مشروع بلا خلاف، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ على قولين: الأول أنه واجب، وبه قال الثوري وعن أبي حنيفة كذلك، ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام في اختياراته عليه رحمة الله. وسنذكر أدلة هذا الفريق. القول الثاني أنه مستحب وليس بواجب، وهذا قول الجمهور وهو في الحقيقة الراجح كما سنبين من خلال مناقشة الأدلة، وقال به مالك والشافعي والأوزعي والليث وإسحاق، والمشهور من مذهب أحمد كذلكم وأبي ثور وداود وابن حزم، ونقلوه يعني عن عدد كبير من الصحابة كعمر وسلمان وابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهم جميعا. نعم، وهو الراجح كما قلنا إن شاء الله. أدلة الفريق الأول الذين قالوا بالوجوب من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وقالوا هذا أمر من الله عز وجل وسنبين في الرد عليهم، وكذلك فاسجدوا لله واعبدوا، وكذلك في قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وقالوا هذا ذم، والذم لا يأتي إلا على ترك واجب، هذا وجه الاستدلال عندهم. نعم، كذلك من الأدلة عندهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون، وقالوا هذا مدح للساجدين، ثم من ترك وهذا لا يكون على ترك واجب، ومدح من فعل. نعم، فجمع لهم في هذا أمر كما في الآيات الأولى فاسجد واقترب مثلا، وجمع الذم والمدح، إذن هذا يدل على وجوبه على الجملة. من السنة استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه متقدم، وفيه قال الشيطان: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، يقول هذا واضح، صيغة الأمر واضحة وجلية، فله الجنة إلى آخر الحديث. رد الجمهور على هذه الأدلة يعني ردود قوية في الحقيقة، وتبين فعلا وجه الترجيح عندهم. قالوا: الأمر الأول إنما يشمل الصلاة ككل بدليل قوله اركعوا واسجدوا، فهذا ليس يعني مخصصا للسجود عند التلاوة فقط، لكن هذا على عموم الصلاة، وهو الثاني يعني الأمر الثاني للندب لا للوجوب. وأما الذم فهو الذين رفضوا السجود إباء واستكبارا، وهذا يشمل الصلاة وغيرها على الجملة. والمدح في حق الملائكة الكرام، وهذا حالهم كما في الحديث: ما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذه الردود. وأما الاستدلال أن الأمر للندب لا للوجوب، فهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحيانا السجود، يقولون أن الأمر السابق في الآية هذا للندب وليس للوجوب. والدليل عندنا أن نسلم في أحاديث صحيحة لا يختلف يعني أحد على تصحيحها ترك السجود، ولو كان واجبا ما تركه عليه الصلاة والسلام، واستدلوا بهذا الحديث، وهذا استدلال قوي في الحقيقة. والحديث في الصحيحين حديث زيد رضي الله عنه وارضاه: تلا زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم، فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا ما أقره صلى الله عليه وسلم على عدم سجوده ولا أمره، وما تركه عليه الصلاة والسلام، فلما يعني سكت، هذه سنة تقريرية أنه رأى الصحابي تلا آية فيها الوجوب يعني ظاهر لظهر النص، فلم يسجد التالي، وبالتالي لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لا أمره أن يسجد، أو على الأقل تغيير لا سجده عليه الصلاة والسلام، ثم بين له المسألة. وهذا في الحقيقة قول قوي في هذا الباب. نعم، وكذلك لفعل عمر رضي الله عنه وارضاه كما نقل عنه في حديث أيضا في أثر صحيح: تلا على المنبر من سورة النحل، فلما مر بالسجدة نزل من على المنبر في يوم الجمعة وسجد، وسجد الناس بسجوده. الجمعة التي تليها قرأ نفس الآية، ولم ينزل ولم يسجد، لا على المنبر ولم ينزل إلى الأرض ليسجد، فيعني وكأن الناس يعني سألوا أو أرادوا أن يوضح مسألة، فتكلم عمر رضي الله عنه وارضاه: أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال هذا في حضور عدد كبير جدا من الصحابة، ولم ينكر عليه منهم، فبات إقرار أو شبه اتفاق من الصحابة على أن الأمر فيه سعة، هو على الاستحباب، إن سجد له الأجر وإن ترك لا إثم عليه. والجمهور لا يوجبون سجود التلاوة إلا في حالة واحدة، إذا كان في الصلاة وسجد الإمام وجب على المأموم أن يتبع إمامه، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام إيش؟ ليؤتم به. فهنا يجب فقط عند الجمهور كما سيأتي إن شاء الله مفصلا. هيئة سجود التلاوة، هيئة سجود التلاوة، اتفق الفقهاء أنه يحصل بسجدة واحدة كهيئة السجود العادي، سجدة واحدة كهيئة هذا السجود الذي نسجد في صلواتنا بفرضها ونفلها. أما الكيفية، كيفية الدخول في السجدة، فيعني في الحقيقة فيها خلاف ساغ بين أهل العلم على عدة صور نذكرها جميعا ونرجح إن شاء الله. الجمهور قالوا ليس له إحرام، يعني ليس له تكبيرة إحرام، سجود التلاوة ليس له تكبيرة إحرام، ويستحب تكبيرة للسجود وأخرى للرفع. يعني قال يستحب أن يكبر للسجود وأخرى للرفع منه، هذا على الجملة. الصورة الثانية، وذهب الحنابلة في الرواية الثانية أن له تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها ولا سلام له، له تكبيرة واحدة وهي عند الشروع فيه، ثم يرفع من غير تكبير ويسلم من غير تشهد، ومن غير ويرفع من غير تسليم ومن غير تشهد. وقالوا بجواز رفع اليدين عند السجود يعني مع التكبيرة، هذا من أراد التفصيل في الكافي قول الحنابلة بالتفصيل. يعني قال العثيمين عليه رحمة الله بعد أن ذكر الخلاف وله صور، قال يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهذا في الصلاة، يعني إذا كان السجود في الصلاة يكبر له عند السجود ويكبر حينما يرفع من الصلاة. الثانية قال يكبر إذا سجد فقط، وهذا خارج الصلاة، يعني يكبر تكبيرة واحدة فقط ويرفع من غير تكبير ومن غير سلام. الثالثة قال لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا سلام، ولكن يسجد فقط، وهذا خارج الصلاة بلا خلاف، يعني ممكن يمر بالآية أو يسمع الآية يسجد فقط ويقول أدعية السجود فقط من غير تكبير في الأولى ولا في الثانية. نعم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله، رجح هذه الصورة أنه لا يلزم له التكبير لا في الشروع فيه ولا في الرفع منه ولا سلام له بلا خلاف. هل يصح عن قعود أم يشترط له القيام؟ سجود التلاوة ينفع وانت قاعد ولا لازم عن قيام؟ نعم، المسألة طبعا فيها كلام الحنابلة ورواية عن الشافعي وعند متأخري الحنفية أيضا يقولون بهذا، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام أن الأفضل القيام له ثم السجود، أن تقوم له ثم تسجد، هذا قلنا اختيار شيخ الإسلام وهو يعني رأي الحنابلة ورواية عن الإمام الشافعي وعن متأخري الحنفية. والدليل من قوله تعالى إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، قالوا يخرون هذا لا يكون إلا من قيام، يعني إنسان لما نقول هذا يخر إذن هو عن قيام، هذا يعني استنباط وليس واضحا في الحقيقة الدليل. يعني والمشهور عن الشافعي أنه لم يثبت في هذا القيام شيء يعتمد عليه، الشافعي يقول لم يثبت في القيام له شيء يعتمد عليه، والأولى تركه ولو كان لنقل لنا، هذا قول الإمام الشافعي، لو كان يعني عن قيام لنقل صراحة، وإلا يعني ما سكت على السلام عن بيانه. وعلى الجملة يصح عن قعود، وإن قام له الإنسان لا حرج في ذلك، يعني يصح عن قعود وإن قام لا حرج في ذلك. هل يشترط له الطهارة واستقبال القبلة؟ هل يشترط له الطهارة واستقبال القبلة؟ الجمهور اشترطوا له الطهارة والقبلة وسائر شروط الصلاة، الجمهور اشترطوا له الطهارة واستقبال القبلة وسائر شروط الصلاة، وذهب شيخ الإسلام في اختياراته إلى عدم اشتراط شيء من ذلك لكونه ليس بصلاة بل هو عبادة، ومن المعلوم أنه لا يشترط يعني الطهارة لجنس العبادة، وهذا مذهب ابن حزم والشعبي والبخاري، وقال به ابن عمر رضي الله عنهما وكان يسجد من غير طهارة، وفي الحقيقة هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، لا يلزم الطهارة لسجود التلاوة كما قال الجمهور له لا دليل على ذلك، ولكون ليس بصلاة يعني بمعناها الذي نعرفه، ولكن هي مجرد عبودية خاصة مستحبة على الراجح كما قلنا لا يلزم لها الطهارة، وإن كانت على طهارة فلا شك أن هذا أولى طبعا، هذا الذي نرجحه. أيضا مسألة كيف يسجد الراكب للتلاوة وكذا الماشي، رجل يركب أو آخر يمشي كيف يسجد للتلاوة؟ قالوا يسجد الراكب والماشي للتلاوة بالإيماء برأسه لقول ابن عمر ذلك، وكذلك يعني نقل عن كثير من السلف هم كانوا إذا مروا بآيات فيها السجدة وهم يركبون أو يمشون يومئون إيماء برؤوسهم للسجود. نعم. مسألة، ماذا لو قرأ الإمام أو منفرد بها في السرية؟ يعني هب أنه يصلي الظهر أو العصر وقرأ بسورة أو بآيات فيها سجدة، إيش الحكم هنا؟ الأحناف قالوا يكره للإمام في السرية ولا حرج به للمنفرد، يكره للإمام أن يقرأ بآيات فيها سجدة ويسجد حتى لا يحدث ارتباك وخلل في الصفوف، أما لو كان منفرد فلا حرج أن يسجد للتلاوة في السرية. المالكية قالوا بالكراهة مطلقا، أي للإمام وللمأموم يكره السجود في السرية مطلقا. الشافعية لا يكره مطلقا، وإن استحبوا للإمام أن يؤخره بعد السلام من الصلاة حتى لا يهوش، يعني أصول يشوش على المأمومين فيقع الارتباك بين الصفوف. يعني الشافعية يقولون إذا قرأ الإمام في السرية آيات فيها سجدة ينتظر حتى يسلم من صلاته ويخرج الناس ثم يسجد هو للتلاوة بعد أن يخرج من صلاته لا حرج، هذا عند الشافعية. مسألة، هل الحكم موجه للقارئ أم للمستمع والسامع فقط؟ وفي فرق بين المستمع وبين السامع، إيش الفرق؟ المستمع هو الذي يعني يقرأ عليه القرآن وينتبه ويركز ولا ينشغل بغيره، أما السامع إنسان مار فسمع، إنسان يجلس منفرد في المكان وآخر يقرأ على يعني مثلا مستمع القرآن فهو يسمع الصوت لكن غير مركز وغير مدقق. ففي المسألة أيضا توجيه للعلماء، أولا قالوا الإجماع أن الحكم يتوجه للقارئ في الصلاة وفي خارجها، الحكم يتوجه للقارئ في الصلاة وفي خارجها، والخلاف في المستمع والسامع فقط. نعم، يسجد المستمع والسامع مطلقا وإن لم يسجد القارئ، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك، يقولوا ده وده طالما سمعوا الاثنين سواء اللي مركز وبيتلى عليه القرآن أو اللي قاعد بس سمع الاثنين في حقهم السجود سواء سجد التالي أو لم يسجد. نعم، وهذا كما قلنا مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن مالك. القول الثاني، لا يسجد إلا المستمع بشرط أن يسجد القارئ. القول الثاني، لا يسجد إلا المستمع اللي مركز ومنتبه ومدقق ويسمع لقارئه أو للتالي عليه بشرط أن يسجد القارئ أو التالي عليه أولا. نعم، وهذا نقل عن أحمد ورواية عن إمام مالك. نعم، وأما السامع فلا سجود عليه لكونه غير متابع له، وأما إن كان الإمام يقرأ في الصلاة وسجد فها هنا يجب على المأمومين السجود، إنما جعل الإمام إيش ليؤتم به. يعني في هذه الحالة يجب على المستمع طالما مأموما أن يسجد لسجود إمامه بلا خلاف. مسألة، ما الحكم لو تكررت التلاوة والاستماع لآية السجدة؟ إيش الحكم لو تليت آية السجدة أكثر من مرة سواء في قراءة تعليم أو شرح أو تفسير أو مثلا تصحيح أو حفظ أو ما شابه ذلك، إيش الحكم؟ نعم، الجمهور قالوا يؤخر السجدة لآخر التلاوة فيسجد مرة واحدة، وإن سجد ثم تلا السجدة الأولى يعني سجد بعدها قالوا يسجد مرة ثانية، وهذا كما قلنا استحبابا على قول الجمهور ففي الحالتين لا حرج. نعم، ولكن لو أخر السجدة لحين انتهاء من القراءة مرة واحدة القارئ والمستمع فهذا أولى. محل السجود، متى يسجد؟ حينما يمر بكلمة يعني السجود ولا بعد الفراغ من الآية أو الآيات التي تكمل المعنى؟ قالوا بعد الفراغ من آية السجدة مباشرة، وإن طال الفصل سقط السجود ولا يقضى، يعني بمجرد الانتهاء من الآية يسجد وإن طال الفصل فلا يقضي هذه السجدة. مسألة: ماذا لو كانت السجدة في آخر الصورة في الصلاة، آخر كلمة في الصورة، لها صور محفوظة طبعا، فيها ثلاث أقوال: أن يسجد ثم يقوم ويستفتح، يعني يبدأ بالبسملة ويشرع في صورة أخرى يعني من بعدها، ثم يركع لفعل عمر رضي الله عنه لما قرأ بالنجم سجد ثم قام فقرأ إذا السماء انشقت، يعني استفتح وقرأ. الصورة الثانية أن يركع ويجزئه ذلك عن السجود، يعني آخر كلمة السجدة خلاص يركع وهذا يغنيه عن السجود ولا سجود عليه، هذا قول معتبر أيضا. وكان ابن عمر أحيانا يسجد وأحيانا يركع مباشرة، وكذلك ثبت عن ابن مسعود أنه قال بهذا، يعني كان إذا ركع يقول بأن هذا يكفي عن السجدة، وهذا إذا كان منفردا، وإلا فقد يقع الخلل عند المأمومين فيركع بعضهم ويسجد البعض الآخر، وخصوصا ممن لا يرون الإمام، يعني ممكن يحدث خلل لهذه الصورة، يعني مثلا هو يكتفي بالركوع ويكبر فيظن البعض ممن يحفظ أن هذه سجدة فيسجدون وهو راكع، وطبعا بيحصل خلل كثير جدا. فيعني الأولى في هذه من ينبه قبل الشروع في الصلاة، وإما أن يسجد ويقوم وله أن يفعل واحدة من هذه الصور، أو أن يسجد ثم يكبر ثم يقوم ويكبر ويركع بدون قراءة جديدة، وهذه صحيحة وثابتة أيضا عن كثير من السلف، يعني يكبر ويسجد ثم يكبر قائما ثم يكبر ويركع بدون قراءة جديدة، وإن استفتح ودخل في صورة فهذا أولى في جميع الأحوال. ماذا لو تلا الإمام آية السجدة على المنبر، ماذا يصنع؟ قالوا: إن شاء نزل وسجد وسجد الحضور بسجوده، وإن شاء سجد على المنبر، وإن شاء سجد على المنبر إن أمكنه ذلك، ويسجدون أيضا بسجوده، وإن ترك فلا حرج عليه لفعل عمر الذي مر بنا رضي الله عنه وارضاه. نعم. أيضا من المسائل المهمة سؤال يطرح: هل ينطبق على سجود تلاوة الكراهة في أوقات الكراهة؟ يعني الصحيح قالوا لا، لأنه ليس بصلاة كما بينا وأشرنا، فلا تنطبق عليه الكراهة، ويعني هي سجدة لسبب، ويعني الأشياء المسببة لا تنطبق عليه الكراهة، كتحية المسجد وركعتي الوضوء والاستخارة، هذه لا ينطبق عليها وقت الكراهة. وكذلك لو قلنا بهذا أيضا نقول لا ينطبق على سجود التلاوة لأنه مسبب. كره الجمهور تجاوز آية السجدة في الصلاة حتى لا يسجد، وهذا يسميه اختصار السجود، يعني فالبعض في الحقيقة يتصنع شيء غريب جدا، يعني إما في مثلا في الجمعة، في ليلة الجمعة، في فجر الجمعة يقرؤون الآيات فقط التي فيها السجدة، وهذا اختصار في الحقيقة، إما أن يقرأها كاملة وإما أن يدعها ولا يسجد. نعم. مواضع الآيات التي فيها السجدة في القرآن هي 15 موضعا، 15 موضع، 10 مواضع مجمع عليها بلا خلاف بين العلماء، ما فيها خلاف، 10 مواقع معروفة ومشهورة ولا خلاف فيها، كآية الأعراف والرعد والنحل في موطنين، والإسراء وفي موطن أيضا في موطن واحد، ومريم والحج والفرقان والنمل وألف لميم السجدة، وفصلت 4 مواضع اختلف فيها ولكن صحت بإذن الله تبارك وتعالى بترجيحات العلماء، كآية صاد اللي هي رقم 24: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب، وقال بذلك أبو حنيفة والثوري وأحمد في رواية وإسحاق بثور، والدليل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني ذكر صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فصح السجود فيها. نعم. نقل أيضا عن البخاري تصحيح هذا المعنى، ونقل عن ابن عمر وعثمان أنهم كانوا يعني يسجدون في صاد. النجم آية 62 فاسجدوا لله واعبدوا. والدليل أنا عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي من القوم أحد إلا سجد، كانت هذه في مكة. وثبت عن عمر أنه سجدها أيضا. الانشقاق أي 20 و21 ما لهم لا يؤمنون، وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه سجدها صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا أنه سجد أكثر من مرة كما في الحديث سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم. العلق كلا لا تطيح واسجد واقترب، صح عن أبي هريرة وغيره أنه سجد بها صلى الله عليه وصحبه وسلم. الموضع المختلف فيه موضع واحد فقط، وفيه يعني كلام طويل، ولم يصح فيه حديث مرفوع، لم يصح فيه شيء يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي آية الحج 77 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ويعني الكلام فيها كما قلنا يعني كثير، والخلاف فيها واسع، لكن لم يثبت فيها دليل يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بالسجود فيها الشافعي وأحمد، والحديث الوارد فيها ضعيف، ولكن نقل عن جمع من الصحابة أنها سجدة، ومنهم عمر وعلي وهما من الخلفاء ولهما سنة، يعني الذين استدلوا أنها سجدة قالوا سجد بها عمر وسجد بها علي وهما من الخلفاء الراشدين ولهما سنة يعمل به. نعم. وأيضا صحت يعني الأخبار عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابو موسى وابو الدرداء وعمار أنهم جميعا سجدوا بها. ومن السنة المؤكدة يعني كما نقل السلف أن نحرص على قراءة السجدة كما قال ألف لام السجدة والإنسان في فجر الجمعة، وأن نحذر الناس من اختصار السجود فيهما. نعم. ماذا يقول المسلم في سجود التلاوة؟ ماذا يقول للساجد في سجود التلاوة؟ يعني في كلام كثير، المشهور سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبحان ربي الأعلى، كما صح عن الإمام أحمد قال وأنا أقول سبحان ربي الأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وبقوته. نعم. والحديث صحيح الترمذي. نعم. ويعني في الحقيقة التسبيح هو الأشهر وهو الذي عليه جمهور السلف، هذا ما تيسر جمعه في سجود التلاوة. أيضا صلاة الراكب هذه حالة قد نتعرض لها جميعا، ولها أحكام خاصة، وهي تبين مدى يعني اهتمام الشريعة برفع المشقة والحرج عن أبنائها. أولا صلاة الراكب في النافلة لا خلاف بين العلماء أنها تصح من الراكب في السفر والحضر بلا حرج، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة على راحلته من غير شروط في السفر وفي الحضر، كان يصلي النافلة على الدابة يكبر مستقبلا القبلة إن استطاع، ثم تتوجه حيث شاءت حسب طريقه وخط سيره، فلا حرج يصلي النافلة. هذا بلا خلاف بين أهل العلم أن النافلة تصلى والمسلم راكب. ثانيا بالنسبة للفريضة حال الركوب فيها تفصيل، اعتبر كثير من أهل العلم أن الراكب من أهل الأعذار ولكن بشروط، الراكب من أهل الأعذار ولكن بشروط. انتبهوا لهذا لأننا قد نتعرض جميعا لمثل هذه المسائل. أولا أن يتأذى بنزوله للصلاة، أن يتأذى بنزوله من على راحلته سيارته قطاره أيهما شبه ذلك، أن يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض لوجود وحل شديد مثلا أو طين أو مياه كثيرة كثيفة إلى آخره، أو أن يعجز عن الركوب إن نزل من على راحلته، واحد خايف ينزل ما عرفش يركب تاني، ممكن على دابة في البيت ساعدونه ويركب وهيوصل لمكان يساعدونه وينزل، وحلت الصلاة في الطريق ولا يستطيع النزول لأنه إن نزل لا يستطيع أن يركب، هذا قد يكون، وقد ينطبق هذا على مثلا القطارات على الطائرات على أمثال هذه الوسائل التي نعرفها، أو أن يخاف على نفسه إن نزل مثلا من سبع أو من عدو متربص أو من قطاع طرق أو ما شابه ذلك، في خوف شديد فعلا متحقق إذا نزل، هذا قد يكون. نعم، وهذا كراكب الطائرة والقطار الذي لا يقف أو لا يستطيع الركوع والسجود فيه لضيق المكان، وكذلك كراكب الأتوبيسات العامة التي لا تقف في أماكن يعني في الطريق ويخشى أن لا يجد غيرها الوصول إلى مكانه، أو كسيارات الأجر التي لا تقف أيضا في الطريق ولا سلطان له عليها، وهذا إذا كان يخشى خروج الوقت قبل أن يتمكن من الصلاة. يعني إذا توفرت هذه الشروط وخشي خروج الوقت قبل أن يتمكن من أداء الصلاة فهذا يعني صاحب عذر شرعي ويصح له أن يصلي راكبا بالكفية التي سنبين. نعم، قالوا أولا إن استطاع أن يستقبل القبلة فهي شرط، الراكب إن استطاع أن يستقبل القبلة فهي شرط، وإلا فلا حرج، فإنما تولوا فثم وجه الله. يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، فاتقوا الله ما استطعتم، ينطبق على هذا المعنى. وفي الحضر يصليها كما هي، وفي السفر طبعا لا حرج إن قصر فيها وهذا أولى. نعم، وتصح فيها الجماعة. إزاي؟ ناس تركب مثلا على دواب، يصح أن يصلوا جميعا ركوبا ويصلي بهم إمام؟ نعم يصح، ولها إن شاء الله أدلة. يتقدم الإمام على دبته ومن خلفه المأمومين، وإن كانت الراحلة واحدة تقدمهم ولو بشيء يسير. الدليل من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث في المسند وعند الترمذي، وثق الهيثمي رجاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، يعني الماء نزل من فوق ومن تحت في طين وفي زبط زي ما نقوله يعني، ماشي. والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. ولا شك يعني أن هذا واضح، والشريعة مبناها كما قلنا على التيسير ورفع المشقة والحرج عن العباد. يبقى إذن الصلاة على الدابة تصح إذا خشي خروج الوقت ولا يدرك الصلاة إذا انتظر حتى يصل، وكان لا يملك القرار في أن يوقف السيارة أو وسيلة المواصلات، أو يخشى من البلل أو الطين أو الأذى أو من العدو أو من قطع الطريق وما شابه ذلك، رفعا لهذه المشقة ولهذا الحرج يصلي على دبته كما أشرنا، وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من هذه أيضا التشريعات الجميلة الرائعة التي تزيد الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى سجود الشكر. سجود الشكر أيضا فيه لفتات ولمحات تربوية جميلة. سجود الشكر قالوا هي سجدة يفعلها العبد عند حلول نعمة أو اندفاع نقمة، سجدة واحدة يفعلها العبد عند حلول نعمة أو اندفاع نقمة، وقيدها الحنابلة بحلول نعمة جديدة أو دفع نقمة حاصلة، خلافا للنعم المستمرة التي يصعب معها السجود في كل لحظة، لأن النعم لا تعد ولا تحصى، هذا على قوله. حكم سجود الشكر شرعا اختلف العلماء في حكمه. القول الأول الجمهور قالوا باستحبابه، باستحباب سجود الشكر، الجمهور على استحباب سجود الشكر، وهو منقول عن الشافعي وأحمد وعن كثير من السلف. استدلوا على هذا القول بأدلة منها عن أبي بكرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أتاه أمر سرور، يعني حاجة تسره وتفرحه، أتاه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. هذا يعني الحديث إن شاء الله حسن بمجموع طرقه. أيضا استشهدوا ويوم بشر صلى الله عليه وسلم برسالة علي رضي الله عنه بإسلام همدان سجد لله شكرا، وهذا يعني الخبر صحيح. أيضا استدلوا بسجود كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه فخر الله ساجدا شكرا على هذه النعمة العظيمة. كذلك قالوا سجود علي رضي الله عنه لما بشر أن ذل الثدي مقتول في صفوف الخوارج، وكانت علامة النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها، فلما أخبر بها خر يعني ساجدا شاكر الله أنه من الفئة التي على الحق. نعم، يعني في أخبار كثيرة نقلت كالصديق سجد رضي الله عنه يوم أخبر بمقتل مسيلمة الكذاب خر ساجد، هذا خليفة راشد وله سنة يعمل بها كما قلنا. القول الثاني أنه غير مشروع، أن السجود الشكر غير مشروع، وقال به الأحناف والمالكية، وقيل أن الأحناف يقولون بكراهة كراهة التنزيه، والمالكية يقولون بكراهة التحريم. واستدلوا ببعض الأحوال التي بشر بها صلى الله عليه وسلم بأخبار ولم يسجد، وما بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأخبار كثيرة وما سجدش، إذن لو كان مشروع لسجد، وهو أحرص الناس على الخير، صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الخير لنفسي وللناس. نعم. وهذا لا يدل على عدم سجوده فيما سواه، والأدلة التي مضت صريحة في المشروعية، يعني ردوا عليهم لا، مش معناه أنه بشر مرة واثنين وثلاثة وما سجدش بالسجود غير مشروع، لا، ما هو سجد في مواطن أخرى ونقلت لنا، وسجد الصحابة وسجد الصديق وعلي من الخلفاء، ولهما سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالكلام واضح، وعدم سجوده في بعض الأحيان ليس دليلا على عدمه بالمرة. نعم. صفة سجود الشكر، كيف يكون سجود الشكر ونحن يعني نمر بنعم كثيرة ونقم كثيرة تدفع عنا، نعرف حتى يعني نسجد لله شكرا. اتفق القائلون بمشروعيته على أنه يحصل بسجدة واحدة كسجود التلاوة، وهي بهيئة سجود الصلاة المعروف، يعني سجدة عادية من سجدات الصلاة المعروف. والخلاف في التكبير والتسليم والتشهد، في خلاف حتى بين الذين قالوا مشروعية سجود الشكر. الجمهور قالوا مشروعية التكبير عند السجود والرفع منه، يعني جمهور الذين قالوا مشروعية سجود الشكر يقولون بالتكبير عند الشروع فيه وعند الرفع منه، والجمهور أيضا على أنه ليس له تشهد ولا تسليم، يعني تكبر عند السجود وتكبر عند الرفع من غير تشهد ولا تسليم. وذهب شيخ الإسلام وبعض أيضا العلماء من السلف ورجحوا العثيمين عليه رحمة الله أنه لا تكبير ولا تشهد ولا سلام لسجود الشكر لعدم ثبوت ذلك بدليل، يعني فيش دليل على ذلك يعني. ماشي. وليس له ذكر مخصوص، ولكن الحمد والثناء والتسبيح والتعظيم لله عز وجل، هذا بالنسبة لسجود الشكر. في بعض المسائل المرفقة به، هل يكون سجود الشكر عن قيام أم يصح عن قعود؟ لازم تقف وتسجد سواء بالتكبير على من قالوا به أو من غير تكبير، أم يصح عن قعود؟ ذهب الحنابلة ورواية عن الشافعي واختاره شيخ الإسلام أن الأولى أن يكون عن قيام، الأولى أن يكون عن قيام. وعند الشافعي في المشهور من المذهب أنه لا يثبت في القيام له شيء يعتمد عليه، وعليه يصح عن جلوس، يصح على الدابة عند وجود سببه، لو واحد راكب وبشر يوم أيضا بالسجود على يعني قياسا على سجود التلاوة الذي مر بنا. مسألة، هل يشترط له الطهارة والقبلة كالصلاة مثلا؟ هل يشترط لسجود التلاوة لسجود الشكر الطهارة واستقبال القبلة؟ الجمهور أنه لا يشترط له طهارة ولا استقبال قبلة لأنه ليس بصلاة، ولكن يسحب له ذلك إن أمكن، وإلا فيصح على أي نحو وفي أي وجه. تنطبق على سجود الشكر أوقات الكراهة أم لا؟ الصحيح قالوا لا تنطبق عليه أوقات الكراهة كما قلنا لكونه ليس صلاة، والعبرة بوجود سببه، يعني الخبر الذي أصرك بحلول نعمة أو بدفع نقمة. نعم. مسألة، رجل بشر بخبر يسر وهو في الصلاة وهو داخل صلاة فسجد شكرا، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ واحد بيصلي وقاله خبر جاء به صوت مثلا واحد ينادي أو واحد دخل عليه وبشره ببشرة بحلول نعمة أو بدفع نقمة، فسجد لله شكرا وهو داخل الصلاة، تبطل الصلاة ولا تبطل؟ قالوا تبطل الصلاة إلا إذا كان جاهلا الحكم أو ناسيا، وهذا قول الشافعي وأحمد، واستدلوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وسكروا عليه، فإن كان ناسيا أنه في صلاة وسجد قالوا يتمم صلاته ولا عادة عليه، لكن إن كان مستوعبا متذكرا تبطل الصلاة بذلك وعليه الإعادة. نعم. قالوا أيضا لطيفة السجود، يعني سجود الشكر يعني يوحي بالخضوع والانكسار والتذلل، ومعنى الشكر هكذا، لأن الشكر يعني يعطي نفس المعنى، الشكر الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، والسجود فيه تذلل وخضوع، فالشبه بينهما قريب، فتأمل في هذا المعنى واستشعره جيدا. قال سجود الشكر تعبير للباطن والظاهر عن شكر المولى عز وجل، وأن حلول النعمة منه سبحانه وتعالى، وكذلك دفع النقم هو من فضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. نعم. قالوا أيضا في سجود الشكر اعتراف بربوبيته سبحانه وتعالى لهذا الكون، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فحينما يعني يرتبط الإنسان بهذا المعنى كلما حلت نعمة سجد الله شكرا، قالوا هذا إقرار واعتراف وإذعان أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أعطى وهو الذي دفع سبحانه وتعالى. فهذه من معاني العبودية التي يعني يحتاجها المؤمن بين الحين والحين. قالوا مجرد سماع خبر النعمة أو مشاهدة ذلك يخر الإنسان ساجد الله تبارك وتعالى على هذا الفضل الذي أولاه، ويعني هذا أيضا من معاني الانكسار والتذلل للمولى سبحانه وتعالى في كل حال. نعم. لا شك أن الإنسان إخواني إذا تأمل في كم النعم وتدبر فيها وتأمل فيها جيدا سيجد فعلا أنه يحتاج إلى شكر هذه النعم. ومن جملة معاني الشكر أن يسجد الله تبارك وتعالى كما قلنا لمشروعية سجود التلاوة. كم بقي من الوقت؟ كم؟ تلت ساعة. طيب وإحنا معنا سجود السهو، بس في مسائل كثيرة جدا مش هيسع الوقت له، فإن شاء الله نوجله مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى حتى نفصل فيه، يعني نكتفي بهذا القدر. لو في سؤال على اللي احنا تكلمنا فيه عشان ما نضيعش الوقت، يعني معكم خمس دقايق لو في اي سؤال. سجود التلاوة يحتاج الى كلام كثير صراحة، ما ينفعش يتقال بسرعة، يعني الكلام واضح ما فيش اسئلة الحمد لله. جزاكم الله خير.